كنا قد انتهينا في الفترة السابقة قبل التوقف الدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني إلى قوله رحمه الله الركوع. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتا ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع وأمر بهما المسيء الصلاة فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث. ثم قال رحمه الله صفة الركوع: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك وأمر به أيضا المسيء الصلاة كما مر آنفا وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المسيء الصلاة فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم انقل حتى يأخذ كل عضو ما أخذه وكان يجافي وينحي من فقيه عن جنبيه وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وقال لمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضغ ظهرك ومكن لركوعك وكان لا يصب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك. أقول وبالله التوفيق هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله المشتمل على ذكر الركوع وصفة الركوع فيه مسائل. المسألة الأولى: الركوع ركن من أركان الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانت الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الإنسان إلا به. المسألة الثانية: متى يكون هذا الركوع؟ الجواب: يكون الركوع عقب انتهاء المصلي من القراءة بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين في الصلاة ذات التشهدين أو عقب ما يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الثالثة في الصلاة ذات التشهدين فإنه يكبر للركوع. سؤال: ما صفة ما يفعله المصلي بعد الانتهاء من القراءة من أجل الركوع؟ نقول: الجواب الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة هنيئة. ما مقدار هذه السكتة؟ نقول: مقدار هذه السكتة بقدر ما يرجع إليه نفسه. يعني الإنسان حينما يكون يقرأ وينتهي من القراءة فيأخذ نفس بعد أن يأخذ النفس يكبر تكبيرة الركوع. فالسكتة التي سكتها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سكتة أخذ النفس. وهذا يدل أن هذه السكتة الخفيفة سكتة من محل العادة، ليست يعني مشروعة بذاتها، وإنما هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهي طبيعة الإنسان بعد القراءة الطويلة أو الكثيرة يحتاج أن يرجع إليه نفسه حتى ينتقل إلى شيء آخر. نكتة خفيفة بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. وكانت له سكتة بقدر ما يرتد إليه نفسه بين قراءة الفاتحة والسورة التي تلينا. وقال هذه سكتة بقدر ما يرتد إليه النفس، فلا يشرع بحسب السنة تطويل هذا السكوت، فلا يشرع بحسب السنة تطويل هذا السكوت. وقد ذكر بعض الفقهاء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قالوا على الإمام أن يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها سكت بقدر ما يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. ونقول لم يثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا السكت بعد القراءة للاستعداد للركوع وتكبيرة الركوع هي سكتة خفيفة ليست بطويلة، يعني ليست كما ذكر بعض الفقهاء أنها سكتة تكون بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة. فإن قيل أين يقرأ المأموم سورة الفاتحة على القول بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجارية، نقول يقرأها في سكتات الإمام، يعني في سكتاته للتنفس بين قراءة آية وآية، أو يعني في سكتات النفس ونحو ذلك. فمثل هذه السكتات يقرأ فيها المأموم سورة الفاتحة، ولا يشرع لنا أن نقول أنه يستحب للإمام هذا السكوت، لأن هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل خاص على هذا الكلام، يعني لا دليل على مشروعية السكوت بقدر ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، بينما هو السكوت من أجل رجوع النفس. المسألة الثالثة، إذا انتهى المأموم من القراءة وأراد الركوع كبر، وهذا التكبير يرفع معه اليدين، إما أن يرفع اليدين مع قوله الله أكبر، وإما أن يرفع اليدين بعد قوله الله أكبر، وإما أن يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر. فهذه ثلاثة أحوال، يعني إما أن يكون رفع اليدين مقترن بالترفق بقوله الله أكبر، الثانية أن يكون ترفضه بالتكبير ثم بعد ذلك يرفع يديه، الثالثة أن يرفع يديه ثم يقول بعد ذلك الله أكبر. أي ذلك فعل أجزاه، وقد ثبت هذا جميعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين في التكبير للركوع من الأمور المؤكدة في الصلاة، وقد ذكر العلماء أن هناك أربع مواضع يتأكد فيها رفع اليدين أو يجب فيها رفع اليدين: الموضع الأول في تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من، الموضع الرابع عند الرفع من الجلوس للتشهد إلى الركعة الثالثة. لما ترفع من الجلوس للتشهد إلى الركعة الثالثة فإنك ترفع اليدين. قالوا هذه الأربعة يتأكد فيها الظاهر الأحاديث الواردة على الرسول ما كان يدعها، بخلاف تكبيرات الانتقال الأخرى فإنك يجوز أن تفعلها أحيانا وتتركها أحيانا، لأنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وقد ثبت دليل عام في مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة انتقال من قول مما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خطبين ورفع، يعني في كل تكبير لخفض أو لرفع داخل الصلاة. إذا القول المصنف على الوجوه المتقدمة هو ما ذكرته، من كون التكبير يعني رفع اليدين يقترن بلفظ التكبير، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يتلفظ بالتكبير ثم يرفع إليه، الحالة الثالثة أن يرفع إليه ثم يتلفظ بالتكبير. فإذا كبر ركع، يعني حنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه، حنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه، ما هي؟ المسألة الرابعة، ما هي صفة الركوع؟ نقول صفة الركوع أن يضع المصلي يديه على ركبتيه، يديه على ركبتيه، ويحني ظهره، ويكون الظهر مستوي، يكون الظهر مستوي. يديك على ركبتيه ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. المسألة الخامسة ليس من السنة في الركوع أن تمسك اليدين من جهة الزيد من فوق المرفق أن تمسكها ببطنك أو بصدرك، ولكن السنة أن توترهما، يعني تبعد يديك عن بدنك، تبعد يديك عن بدنك. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف رحمه الله، قال: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يلصق يديه بجنبيه، إنما كان ينحيهما. وهذه الآية تقتضي أن يجعل اليد كالوتر في القوس، فيكون الجسم كالقوس واليد كالوتر. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر يديه إذا ركع، أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب واليسر، أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب وعن اليسر. هذه المسائل هي المتعلقة بالفصل السابق الذي قرأناه من كلام المصنف. تبقى مسألة مهمة في الركوع، وهي: ما حكم الاطمئنان في الركوع؟ ما الاطمئنان؟ يعني الركود والهدوء فيه بحيث ترجع الأعضاء إلى محلها. أقول هذه المسألة لأهميتها، رغم أنها وردت في الكلام السابق، إلا أن المصنف عاد وعقد لها فصلا خاصا، فقال: وجوب الطمأنينة في الركوع. قال: وكان يطمئن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف في أول الفصل السابق، وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقص في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. قال تفسيرا من صلاته أن ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم. أقول: قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، قال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعك إقعاء الكلب. وكان يقول: أسوأ الناس السرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أقول: هذا الفصل من كلام المصنف عقده لبيان ركنية الطمأنينة في الصلاة وبالذات في الركوع، وسيأتي أيضا مثله في السجود، وسبق مثله في القيام، وهذا كله لبيان ركنية الاطمئنان في جميع الصلاة، ركنية الاطمئنان في جميع الصلاة. وقلنا أن معنى الاطمئنان أن يركض المصلي في صلاته ويهدأ بحيث تستقر الأعضاء وترجع إلى محلها، يرجع كل عظم إلى محله، هذا معنى الاطمئنان. أما الذي يصلي الصلاة بسرعة يصلي الصلاة بسرعة شديدة فلا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يصلي الصلاة بسرعة ولكن يأتي بأدنى قدر يصح به الركوع ويصح به السجود. فهذا صلاته صحيحة. ولكن حقه نوع تقصير في أنه سرق من صلاته وقصر فيه. النوع الثاني من يصلي الصلاة ولا يأتي بركوعه على وجهه حتى أدنى الركوع لا يأتي به. فهذا نقول صلاته باطلة. إذا لم يحصل في ركوعه متم الركوع أو جاء به بسرعة لم يهدى ولم يستقر في هيئة الركوع فإننا نقول هذا لم يأتي بالركوع على الوجه الشرعي فصلاته باطلة. والعلماء من أهل الفقه رحمهم الله قالوا أدنى ما يحصل به مسمى الركوع أن يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وبعضهم قال أدناها أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة. هذا أدنى الركوع الذي يجزي في الصلاة. فإن انقطع عن هذا فإن هذا الركوع لا يجزي. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنه العلماء حديث في هذا الباب، منها آخر حديث ختم به المصنف هذا الفصل، وهو حديث لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وهو نص في عدم إجزاء الصلاة لمن لا يقيم ظهره في الركوع. وإقامة الظهر في الركوع هو أن يركع بحيث يستوي الظهر، لو صب عليه ما لاستقر على الظهر. أما من كان يؤدي الركوع بسرعة فإنه لا يحصل منه هذا الأمر. وأعظم من هذا الحديث في تأكيد ركنية الطمأنينة في الركوع الحديث الثاني الذي أورده المصنف، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجاية الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا الحديث فيه أن من صلى الصلاة ولم يطمئن في الركوع فصلاته لا تصح منه. فيقيم ألا يعذر الإنسان بالجهل؟ هنا نقول طلب العلم الشرعي فيما يحتاجه الإنسان لأداء العبادة الواجبة عليه واجب، فلو قصر في طلب هذا العلم الشرعي مع إمكانه له وقدرته عليه فإنه لا يعذر بجهله. بمعنى أن المسلم إذا قصر في طلب العلم الذي يجب عليه طلبه من أجل أداء العبادات فإن جهله لا يعذر به. أما لو لم يقصر المسلم في طلب العلم وكان هذا مبلغه من العلم ولم يدري بهذا الحكم فصلاته التي صلاها صحيحة تجزي عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما وقد قصر هو في طلب العلم الواجب وكان بإمكانه أن لديه طلاب علم وليس بإمكانه أن يتصل بأحد ويسأله، وكان يصلي الصلاة على هذه الصفة فنقول هذا مبلغه من العلم وهذا جوده ولا تقصير عليه، وما مضى الله سبحانه وتعالى يعني تقبله منه بفضله وبرحمته، وعليه فيما يستجد من أمور العبادات أن يسأل وأن يتعلم ويسعى في تحصيل ذلك، والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك. هل رأيتم الديك كيف إذا يبحث الحب في الأرض ثم يأتي وينقر من أجل أن ينفع الحب؟ كيف هكذا بسرعة؟ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي الذي يصلي ولا يستقر في ركوعه ولا سجوده أنه ينقر كنقر الديك، أنه ينقر كنقر الديك. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينقر صلاته كنقر الديك، والمراد أنه لا يطمئن فيها ولا يهدأ ولا يركض فيها، إنما يؤديها بسرعة بحيث أنه لا يحصل حتى أدنى ما تصح به أركان الصلاة. قالوا أنا التفت التفات الثعلب، هل رأيتم الثعلب وهو الحيوان الذي يوجد عادة في المزارع وفي أطراف الغابات يلتفت هكذا بسرعة يمين ويسار ويحرك عينه هكذا؟ فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان في الصلاة أن يلتفت التفات الثعلب، لأن المفروض أن يكون في الخشوع، أن يكون في خشوع ولا يحرك بصره عن محل سجود. فإن حصل منه التفات أحيانا وقليلا فإن هذا لا يضر الصلاة، إنما الذي يضر الصلاة أن يكثر من هذا الالتفات كالتفات الثعلب قالوا أنك عليك إقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يلصق يديه بالأرض ويلصق ساقيه كهيئة الكلب لما يقعد، وهذه الهيئة يجلس بها بعض الناس حينما يريد أن يقوم من السجود إلى القيام فيفرق إقعاء الكلب. ونهى الرسول أيضا عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب يكون في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس للتشهد، أن ينصب أن يضع ساقيه وقدميه على الأرض ويلصق يديه بالأرض بين الساقين، أن ينزل بيده إلى الأرض بين ساقين، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب. وورد نهي عن الإقعاء وفسر الإقعاء بتفسير ثالث، وهو أن تنصب قدميك في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، أن تنصب قدميك وتجلس على الأقدمين وقدميك منصوبة وقد جاء في هذه الصفة الثالثة جواز الإقعاء في الجلوس بين السجدتين حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أنه من السنة أن يفعل أحيانا بين السجدتين، فدل على أن هذه الصفة الثالثة لا تجوز في الجلوس للتشهد وتجوز في الجلوس بين السجدتين. فتحصل عندنا أن الإقعاء له ثلاث صفات: الصفة الأولى إقعاء كإقعاء الكلب، أن ينصب المرء ساقيه ويلصق يديه بالأرض، وتكون هذه الصفة عند الرفع من السجود إلى القيام، يجلس على هذه الصفة ثم يقوم، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه. الصفة الثانية إقعاء الكلب، أن تكون ركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض وينزل يديه بين الساقين، في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس للتشهد، فهذا إقعاء مظلومتان. فهذا الصفة الثالثة تجوز في الجلوس بين السيدتين ولا تجوز في الجلوس للتشهد. هذه الصفة الثالثة أيضا تسمى إقعاء. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا السجود. وترك تمام الركوع على نوعين: أن لا يتم ركوعها بحيث أن لا يأتي بأدنى شيء يجزئ به الركوع، فهذا يقتضي عدم صحة الركوع وبالتالي عدم صحة الصلاة. الحالة الثانية أن يأتي بأدنى ما يجب في الركوع، فهذا يعني إذا جاء بأدنى ما يجب في الركوع ركوعه صحيح ولكنه مكبر في الإتيان بالركوع على وجهه، فهو قد أنقص من كمال أجره وثوابه في صلاته. الحديث الأخير أورد المصنف: وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا الحديث نص على أن لا صلاة، أي لا صلاة شرعية لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وذكرنا أن أدنى الركوع أن يكون بقدر ما يقول المسلم: سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وقال بعض الفقهاء بقدر ما يقول مرة واحدة، بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مع استواء الظهر، مع استواء الظهر. نكتفي بهذا القدر ونستمع الآن إلى أسئلتكم و يعني مناقشاتكم ومداخلاتكم. حفظكم الله. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله عنا كل خير وإن شاء الله. فيكم بارك حياكم. السؤال الأول: إذا كان الإمام لا يسكت ولم تثبت يعني مشروعية السكتة بعد قراءة الفاتحة، وإذا كان يعني بعض الأئمة لا يسكتون، ففي بأي شكل أو في أي وقت نستطيع أن نقرأ الفاتحة؟ هل يمكن بارك الله فيكم أن توضحوا هذه المسألة جيدا للشباب بارك الله فيكم؟ لا، أقول قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة الراجح أنها واجبة في الصلاة على المأموم سواء في السرية والجهرية، لعموم حديث عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنت كيف تتمنى للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان الإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة وليست له سجدات؟ فنقول يقرأ بها في نفسه ولو كان الإمام يقرأ. يقرأ بها في نفسه ولو كان الإمام يقرأ. وبينا لكم سابقا أن معنى القراءة في النفس أن يقرأ بحيث يحرك شفتيه ويسمع، أو على أدنى قدر أن يقرأ بحيث يحرك شفتيه بألفاظ القرآن. هذا معنى القراءة في النفس. الفاتحة. أما الفاتحة فمخصوصة من هذا للنصوص الواردة فيها بخصوصها. وقد دل على نحو هذا الجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم بالصحابة فقرأ السورة، ثم لما انتهى من الصلاة قال: من قرأ معي آنفا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأت فلا تقرأ معي، فإني كنت أقول ما لي أنازع في القرآن، فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن سورة الفاتحة مستثنى من المنع من القراءة مع قراءة الإمام. وهذا الحديث حديث صحيح، ذهب الشيخ الألباني إلى كونه منسوب وقوله بالنسخ غير مسلم عند أهل العلم. فأمامك إذن طريقان: الطريقة الأول أن تقرأ بأنت نفسك كما ورد عن الإمام أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل لما قال لحديث الرسول: أي صلاة إلا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي البداية. فقال له رجل كان في مجلسه: وماذا نصنع يا أبا هريرة إذا صلينا خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. أخرجه مسلم وغيره. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن سورة الفاتحة مستثناة من عموم الأمر بالإنصات لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث: ما لي أنازع في القرآن، فاقرأوا فلا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فمن قرأت والإمام يقرأ فاتحة الكتاب لا يضر. ولو كان للإمام سكتات للنفس بين الآية والآية وقرأت في هذه السكتات لا يضر. ولو كان للإمام سكتة يفعلها أحيانا بين الفاتحة والسورة لجاز لك أيضا أن تقرأها ولا يضر. مع قولنا بأنه لم يدل دليل على مشروعية السكوت قبل قراءة الفاتحة بين السورة بين قراءة الإمام لسورة الفاتحة والسورة التي تليها، أو بين انتهاء الإمام من القراءة والتكبير للركوع، لم يأتي دليل على أنه يسكت بقدر قراءة سورة الفاتحة. كل الذي ورد أن الرسول كان يسكت بقدر ما يأتي إليه نفسه ثم يكبر. وعليه فإن هذا يدل على أن الفاتحة تقرأ بحسب الوجهين السابقين والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. ما هو حكم الأذان؟ ما هو حكم الأذان الثاني والإقامة الثانية في المسجد الواحد للجماعة التي لحقت بعد أن انقضت الصلاة في المسجد؟ إذا أذن في المسجد، إذا أذن في المسجد وأريد بعد ذلك الصلاة فيه بجماعة ثانية، فلا يجب عليهم أن يؤذن. فإن أذنوا جاز، فإن أذنوا جاز، وإن اكتفوا بالإقامة جاز. كل هذا ثبت من فعل السلف رضوان الله عليه، بمعنى أن الجماعة الثانية ليست كالجماعة الأولى التي في المسجد يجب لها الأذان، لا، إنما خلاص ما دام المسجد هذا قد أذن فيه فالجماعة التي تأتي لها أن تكتفي بالإقامة فقط، لها أن تكتفي بالإقامة فقط. فإن أذنت وأقامت جاز، ولكن يكون الأذان محدود، لا يكون بصوت عالي يسمعه من هو خارج المسجد، إنما أذان محدود بقدر ما يسمعه الذين يريدون أن يصلوا الصلاة الثانية، بقدر ما يسمعه الذين يريدون أن يؤدوا الصلاة الثانية. وإن تركوا الأذان من أصله واكتفوا بالإقامة فإن هذا ثابت عن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكتفون بالإقامة ما دام أنهم يريدون الصلاة في محل قد أذن فيه للصلاة. وكذا من أراد أن يصلي في المسجد أو كذا من أراد أن يصلي في بيته ولم يتيسر له إدراك الجماعة في المسجد لا يلزمه أن يؤذن. إن أذن حسن، وإن ترك الأذان وأقام فقط حسن أيضا، لأن هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصفة وبهذه الصفة. وثبت أيضا أنه لو ترك الأذان والإقامة جاز، ولكن ظاهر النصوص استثناء الاستحباب أن يؤذن أو يقيم إذا صلى في بيته وقد سمع الأذان من المسجد ولكن فاته تحصيل الجماعة لعذر ما. والله أعلم. إذا كان الإمام راكع ودخل رجل في الصلاة وخاف أن يرتفع الإمام فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مباشرة في الصلاة أم عليه بتكبيرة الإحرام والقيام لها حتى ولو رفع الإمام يعني من الصلاة؟ بارك الله فيكم. إذا دخل المصلي المسبوق إلى المسجد والإمام في الركوع وكان المسجد صغير ما هو كبير وكانت المسافة بين باب المسجد وبين الصف ليست طويلة جدا فإن من السنة في حقه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع فورا ويترك حتى يدخل في الصف. فلو أدرك مع الإمام تسبيحة واحدة فقد أدرك الركوع. لو أدرك مع الإمام قبل أن يقول سبحان ربي العظيم فقد أدرك الركوع. وهذا الفعل هو أن يبكى ويزل إلى الصف ثبت من حديث ابن الزبير رضي الله عنه وذكر أن هذه سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزل ويصل إلى المسجد إلى الصف حينما يصل المسجد الإمام راكع. وبهذا الصفة يدرك الإمام في الركوع فإذا أدركه في الركوع فهو عند الجمهور قد أدرك الركعة. فهو عند جمهور أهل العلم قد أدرك الركعة. وذهب أبو هريرة وإمام البخاري وابن خزيمة في قول عنه وابن السبكي وأبو بكر الضبعي والشوكاني في أحد قوله وجماعة من أهل العلم أنه يدرك الركوع ولكنه لا يدرك الركعة. فلابد لهم من ركعة أخرى بدل هذه الركعة. على كل حال أقول من أدرك الإمام من دخل إلى المسجد الإمام راكع وكان المسجد صغير وبعد الباب عن الصف يسير فإنه يسن له أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع فورا. يكبر تكبيرة ويركع فورا ويدرك إلى الصف. فإن رفع الإمام أثناء الدبيب وكان قد أدرك معه في ركوعه على هذه الصفة ولو تسبيحة واحدة فيكون قد أدرك الركوع. أما لو دخل إلى المسجد وكان المسجد كبير والصفوف في أول المسجد والباب في آخر المسجد بحيث لو دخل إلى المسجد الإمام راكع فكبر وركع ودب فقد يصل الإمام إلى السجود ولا يصل هو إلى الصف. فهذا نحن نرى تفقها أنه ليس هو المراد بالسنة. السنة إذا قرب الإنسان من الصف أو كان المسجد صغير يسأل رأى الإمام على الركوع فلو أن يكبر ويركع أما ويزد حتى يدخل الصف. أما في المساجد الكبيرة التي مدخلها أو الإنسان يأتيها ويكون المسافة طويلة بينه وبين الصف فقد يصل الإمام إلى السجود وإلى أن يزد فهذا نرى أنه ليس هو المقصود بهذه السنة. ليس هو المقصود بهذه السنة في المساجد الكبيرة التي إذا دخلها المصلي وجد الإمام راكعا وكبر وركع دون الصف ثم أراد أن يدب حتى يدخل في الصف فإنه لا يسر له أن يصرف الإمام في الركوع أو قريبا منه مثلا في الرفع منه. وفي هذه الحالة يكون العمل على خلاف السنة. نعم لو كان قريبا من الصف حتى لو في المسجد الكبير وكبر وركع ودب جاز وأدى السنة على هذه الصفة ويكون قد أدى السنة بهذه الصفة. والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. في باب وجوب الطمأنينة في الركوع أورد المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. كيف تفسرون بارك الله فيكم شيخ مات على غير ملة محمد؟ يعني أنه مات ولم تقبل له صلاة. ومعلوم أن الإنسان إذا لم تقبل له صلاة أنه خالف ملة محمد، لأن ملة محمد أمة المصلين، أمة المصلين. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبلتنا هذه وأكل من ذبيحتنا فهو مسلم. فإذا كان هذا الرجل لم تقبل له الصلاة معناته أنه لم يصلي الصلاة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث أنه كافر خارج من الملة، لا، إنما معناه أن الصلاة هذه لم تصح منه، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس منا من فعل كذا وكذا، أو لما يقول من فعل كذا فقد كفر بما نزل على محمد. فليس معناه في كل حال